فإن الله ما غضب على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. وإنني لأتساءل بقلب متألم، أهذا غضب؟ أهذا الذي نحن فيه في هذه الأيام غضب؟ غضب من الله أن رزق الناس الجدل ومنعوا العمل وتفرغوا للكلام وتركوا أعمال الإيمان؟ اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. إخوتي، فما السبيل إذن؟ السبيل الأول جمع شتات القلب المتمزق. اللهم اهد قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. جمع شتات القلب المتمزق، تمزقت القلوب في أودية الدنيا، وتمزقت القلوب في هموم لا قيمة لها. ولذلك أيها الإخوة، أيها الأحبة، أيها المسلمون، إن القضية ليست لعبة، الدين ليس لعبة يتلهى بها، والدين ليس شأنا شخصيا موضوعا على الرف. إذا أردت الدين أتيت به وانشغلت، ثم إذا أردت الدنيا وضعت الدين على الرف. الدين حياة، حياتك كلها، والذين يحاربون الشريعة ويرفضونها يرفضون الدين كله، يرفضون الله. لذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ننتبه، إذا كانت القضية ليست لعبة وليست هزلا، قال الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فلابد من الاستعداد بجمع شتات القلب المتمزق، أولا بتعظيم الله في القلوب. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. تعظيم الله في القلوب. سبحان الملك، إن الذي يرى الناس اليوم ومسارعتهم في المعاصي ومسارعتهم في الشهوات وجرأتهم على الله، يقول: هل هؤلاء القوم يعرفون الله؟ إن لتعظيم الله في القلوب أسبابا، أولها معرفة الله. معرفة الله، اسمع الآية التي نحفظها جميعا ونرددها ولكن دون قلب، آية الكرسي، أعظم آية في القرآن. قال الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ كيف عليها وتأمل، من ذا الذي، من هو، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ عظمة، عظمة. قال الله: وهو القاهر فوق عباده. قال الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله: وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قال الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمد عظيم. الله عظيم. والسؤال أخي المسلم، كيف عظمة الله في قلبك؟ كيف هي؟ كيف تعظيم الله في قلبك؟ وإن زعمت إنه لعظيم فأقول أين إجلال الله في قلبك لعظمته وأنت تعصيه وأنت تنساه وأنت تؤثر غيره عليه وأنت تنشغل بغيره عنه وأنت لا توقره وأنت لا تغضب له وأنت لا تغار على شرعه وأنت وأنت وأنت وأنت. أيها المسلم، كيف يرى الله عظمته في قلبك؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ رآك وأنت تخونه، رآك وأنت تنساه، رآك وأنت تعظم غيره أكثر منه بقلبك، رآك وأنت تخشى غيره وأنت تخشى غيره أكثر مما تخشاه، وترجو رضا الناس أكثر مما ترجو رضاه. وانشغلت بشهواتك عن الله، قل أستغفر الله. أول سبيل لجمع شتات القلب المتمزق أن يملأ تعظيم الله قلبك فيسجد القلب لله. ويا له من سؤال، هل سجد قلبك لله؟ قلبك. قيل لأحد الصالحين أو يسجد القلب؟ قال إذا صدق سجد تحت العرش سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. القلب الصادق يسجد فلا يرفع رأسه، يظل القلب ساجدا ساجدا قريبا من الله، يشعر بالمعية والقرب. أيا مسلمون عظموا الله، وقروا الله. إذا امتلأ القلب بالرهبة والتعظيم لله والإجلال للملك ذو الجلال سبحانه، فإن القلب لا ينفك عن الانشغال به حتى وإن عصى. قال الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثانيا، دوام التوبة. قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله ما لكم لا تصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة. هذا رسول الله محمد، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم. هذا رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رسول الله، أول من يحرك حلق الجنة يوم القيامة، بيده لواء الحمد، آدم والنبيون خلفه، ثم هو يتوب. يتوب في اليوم 100 مرة. وأنت أيها المذنب الخطاء، كم مرة تتوب في اليوم؟ إخوتي، هذا الكلام لا يحرك فيكم شيئا. وأنا أقول لك الآن أن رسول الله كان يتوب 100 مرة، أنت تتوب كل يوم كم مرة؟ حين أخبرت نفسك، حين علمت من نفسك أن رسول الله يتوب كل يوم 100 مرة، وأنت تتوب 2 مرات في اليوم، وإن فعلت، ألم يجلب ذلك في قلبك انكسارا وحياء يراه الله الآن في قلبك؟ ألم تستحي أن المعصوم المغفور له صلى الله عليه وسلم يتوب 100 مرة وأنت لا تفعل؟ ألم يجلب لك ذلك في قلبك شيئا من الحياء من الله، والانكسار بين يدي الله، والإزراء على النفس؟ كيف يتوب رسول الله وأنت لا تتوب؟ التوبة، والتوبة ليست كلمة تقال. تبت، وإنما التوبة حال، حاله التوبة. التوبة قال العلماء أن شهود التائب ذنبه يدعه لا يفارق الحزن قلبه، شهود التائب ذنبه يدعه لا يفارق الحزن قلبه، أن يظل حزينا على ما فرط في جنب الله. وهذه ثمرة تعظيم الله، أن تشهد أنك عصيت العظيم، خالفت الجليل، رآك الملك وأنت تخالفه متعمدا، شاهدك الله الجبار وأنت تخالف أمره ذاكرا عامدا. اللهم تب علينا يا رب. فصار شرط التوبة الاعتراف والاعتذار. الاعتراف أن تعترف أنك مخطئ، يا رب أذنبت ذنبا، يا رب أنا أخطأت، يا رب أنا أسأت. ثم الثانية الأصعب أن تعتذر. وإذا أردت أن أعتذر لله عن خطأي فبما أعتذر؟ أقول له إيه؟ أقول له: يا رب أنا مش قصدي، وهو يعلم إن أنا قصدي. أقول له: يا رب أنا ما كنتش أعرف، وهو يعلم ان انا كنت عارف. أقول له يا رب أنا نسيت، وهو يعلم إن أنا ما كنتش ناسي. أقول له يا رب أنا مش هعمل كده تاني، وأنا عارف إن أنا هعملها تاني. كيف أعتذر؟ كيف تعتذر لملك رآك وأنت تعصاه متعمدا ذاكرا ويعلم أنك ستفعلها مرة أخرى؟ كيف أعتذر له؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اغفر عجزنا، اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا لنتوب. إخوتي، التوبة، التوبة ليست كلاما، التوبة فعل، التوبة حال، التوبة أن تعيش معناها. معنى كلمة تابة يعني أن تترك الذنب، أن تندم ويقطع قلبك الندم، أن تعزم ألا تعود أبدا، وأن يرى الله من قلبك ذلك. اللهم تب علينا. ثالثا، لجمع شتات القلب المتمزق، تحجيم الشهوات في حياتنا. إنه لم يرى مشتتا للقلب مثل تناول الشهوات. وإخوتي، ونحن نعيش في هذه الأيام هذا التشتت في كثرة الكلام. أنتم تعيشون الواقع، هذا يتكلم وهذا يؤصل وهذا ينظر وهذا يستنكر وهذا يثير الشبهات على الإسلام. لقد سمعنا كلاما من بعض المسلمين لا يتصور أن يقوله مسلم، مسلم وهو يرشحونه الآن أن يكون رأسا كبيرا في الدولة، وهو يقول المانع يعني لما مسلمة تتجوز نصراني. المسلم يقول هذا، والله يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله يقول، وهذا الفصل يقول، يقول الله يقول وأنا بقول رأيي، الله يقول وأنت تقول أعوذ بالله أخشى أن تخسف من الأرض. الشاهد أمام هذه الشبهات المثارة على الإسلام وعلى الشريعة وتحكيمها، لا ينجو أحد من الشبهات إلا إذا جف الشهوات. نحن نعيش في زمان استعلت فيه الشهوات، صارت شهوة النساء، شهوة الفرج مضخمة ومعظمة، ومشغول بها ليل نهار، أغاني وأفلام ومسلسلات وتلفزيون وقنوات ونت وسيديهات وفلاشات وكمبيوتر، وكله يدور حول نساء عاريات. اللهم تب على المسلمين والمسلمات. سالت الشهوات. أما في جانب المال فحدث ولا حرج، انشغل الفقراء أكثر من الأغنياء بأمر المال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. الفلوس فتنة هذه الأمة، وكما قال العلماء عند الكلام على تفضيل الغني أم الفقير، الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر أفضل. قالوا وكشف الغطاء في هذا أن الفقير عن الخطر أبعد، فإن فيه فقد العائق. معناه أن المشكلة أن المال عائق بين العبد وبين الله، الانشغال به. قالوا ولكن كم من غني لم يشغله ماله عن الله، وكم من فقير شغل بالمال عن الله، وعاشق الدنيا. قال وعاشق الدنيا مشغول بها سواء في وجدها أو في فقدها، بل قد تجد عشاق الدنيا يشغلون بها أكثر عند فقدها. فهو القريب. مصيبة كبيرة هذا الانشغال الشديد بشهوة المال، هذا الانشغال الرهيب بالشهوات. اخوتي، أرأيتم إذا أتيت هذا المسجد في صلاة الصبح كم أجد فيه؟ هل يمتلئ المسجد بهذا الشكل؟ نصفه؟ ربعه؟ أين الناس؟ أين المسلمون؟ أين رجالهم وأين نساؤهم وأين بناتهم؟ أين هم في صلاة الصبح؟ أرأيتم لو أننا قلنا أن من يأتي الساعة الثالثة صباحا إلى هذا المسجد سيعطى 1000 جنيه، هل سنرى في المسجد أحدا؟ لو قيل في توزيع شقق الساعة 3 بالليل، إخوتي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إخوتي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من أراد جمع شتات قلبه المتمزق فليعزف عن الشهوات، وما يعينك على العزوف عنها أمران: أولها أن كل شهوات الدنيا مكدرة وكل لذاتها منغصة، ثانيا لو صبرت قليلا لنلت في الجنة ما شئت. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لو صبرت قليلا، قال الله وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لهم فيها ما يشاءون خالدين. أيها العاصي المتنجس، لو صبرت، لو صبرت وتبت فلم تقترف تلك المعاصي وأقبلت على الله بصدق، فإذا كنت تشتهي النساء فلك في الجنة ما تشاء، وإن كنت تشتهي القصور ففي الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، لؤلؤة مجوفة لأهل الخيام. لو صبرت، لو صبرت. اللهم ارزقنا الصبر وأعنا عليه لجمع شتات القلب المتمزق. رابعا، تعلق القلب بالآخرة. إخوتي إنني أريد أن أقول لك أنك ستموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. ستموت، وقد يكون ذلك الآن. الآن لعل ملك الموت يتجول بيننا يبحث عنك فيقبض روحك الآن، فنغسلك ونكفنك ونصلي عليك وندفنك الآن. الآن أرأيت إن دخلت قبرك الآن أتجده روضة أم حفرة؟ أرأيت إن قبض الملك روحك الآن، الآن الآن، أيبشرك بالجنة أم النار؟ إخوتي، هل نسيتم؟ هل نسيت أنك تموت وأنك لا تدري متى؟ والناس يموتون بأسباب وبغير أسباب، وأنه إذا مت فليس ثمة دور ثاني ولا إعادة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال كلا كلا، كلمة هي كلمة واحدة، كلا لا لا، فلن ترجع. ثم المآل إما جنة وإما نار، وليس ثمة سبيل ثالث بينهما. إخوتي، الطمع فيما عند الله طمع لذيذ، وإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. اللهم اغفر لنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولكن لكل سلعة ثمن، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن علم أنه ميت علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد لكل سؤال جوابا يوم تقف بين يدي الله فيسألك هو سبحانه بنفسه، ليس بينك وبينه ترجمان، بما ستجيبه؟ إخوتي، إذا كنت عبدا تؤمن بالآخرة فاعمل لها، فاعمل لها. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه أم هواها وتمنى على الله الأماني. ألا وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، تعلق القلب بالآخرة يطهر القلب من هم الدنيا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اجعل الآخرة كل همنا، اللهم اجعل رضاك هو ما أهمنا. آمين يا رب العالمين. إخوتي، الدنيا أنزل آدم إليها عقوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ومن تعلق قلبه بملعونة فقلبه ملعون. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك يا رب. ثم بعد السبيل الأول، جمع شتات القلب المتمزق، وذلك بتعظيم الله والخوف منه والتوبة ومفارقة الشهوات وتعلق القلب بالآخرة. ثانيا، الانكباب في التركيز على العبادة. إخوتي، كلنا يعلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين عبادتك أيها السني؟ كم ليلة قمتها 11 ركعة بخمسة أجزاء كما فعل النبي؟ كم ختمة للقرآن ختمتها؟ أين ذكر الله في حياتك؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم. أين ذكرك لله؟ أين عباداتك؟ لعل بعض المسلمين يخطف الظهر 4 ركعات في أسرع مسجد ما حضر فيها قلبه. أهذا ما خلقت له؟ ثم يجلس أمام مباريات الكرة وأمام مناظرات المتكلمين بالساعات، وإذا جلس في المسجد 1/4 ساعة أو إذا أطال الإمام 2 آيات زيادة هجرت المساجد التي تطيل. والتعذر: من أما بالناس فليخفف، فإن خلفه الضعيف والمريض وذا الحاجة. ونحن نؤمن بكلام النبي، هذا حديثه: من أما بالناس فليخفف. ولكن ما هو التخفيف؟ التخفيف فعله أنه كان يصلي الفجر 100 آية، كان يصلي الظهر 30 آية في الركعة الأولى، والركعة الثانية 15 آية. هذه صلاته وهذا تخفيفه. كان في السجود وفي الركوع 10 تسبيحات مستريحات، هذا فعله، هذه هي الرحمة بالمريض وذا الحاجة والضعيف، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الانكباب على التركيز في العبادة. افتحوا مصاحفكم، اقرأوا القرآن، اذكروا الله، املأوا بيوتكم صلاة بقيام الليل وغيره، لعل الله يرضى عنا ويكشف هذه الغمة. ثالثا، مجانبة أهل المعاصي والغفلة والاجتماع على ذكر الله والطاعة. إخوتي، إنني أريد أن أقول لأمة الإسلام جمعاء وأنتم خصوصا، كفانا كلاما، تعالوا إلى العمل. إخوتي، اعتقدوا يقينا في قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا اشتهينا تغيير الحال بعد إزاحة الظالمين والمفسدين، وأردنا أن يبدلنا الله خيرا منهم، أتقياء أنقياء صادقين أمناء، فلابد أن نتغير نحن أولا. كثيرا قلت: إذا أردنا رئيسا للبلد، مش حرامي، لا يسرق، فلابد أن نتوب نحن أولا من السرقة، أن نكون شعب مش حرامي. إذا أردنا رجلا أمينا، فلنكن نحن أولا أمناء. إذا أردنا رجلا صادقا، فلنكن نحن أولا صادقين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا كلام الله. فإذا رأيت شبه تغيير والناس لم تتغير فلا تصدق، لن يتغير شيء إلا إذا تغيرت ذوات الأنفس، الأمة نفسها تتغير. هل ترى الناس تغيروا؟ كيف يغير الله وأنت لم تتغير؟ إذا ظننت أن الناس يستطيعون أن يغيروا بغير إذن الله، تكون قد كفرت. فلا يكون في كونه شيء إلا بإذنه. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لذلك أقول: كفانا كلاما، كفى كلاما عن الظالمين وعن الفاجرين وعن الكافرين وعن المفسدين، كفى كلاما. الكلام عن الظالمين يقسي القلب. كفانا كلاما عن الناس، وتعالوا لنتكلم عن الله، ليجري بيننا حديث عن الله وعظمة الله وكرم الله وفضل الله ونعمة الله وجمال وجلال الله سبحانه وتعالى. تعالوا، تعالوا لننشغل بالله، فإذا انشغلنا به كفانا ما أهمنا. أيها المسلمون، املأوا بيوتكم بذكر الله. اقعد تكلم ولادك عن ربنا شوية، دعونا من الكلام عن المال المسروق وعن الأموال المنهوبة وعن الأراضي المسلوبة وعن المحاكمات المطلوبة. اسكتوا أو اذكروا الله. انشغلوا به وهو يغير، انشغلوا بدعائه وهو يأتيكم بما تريدون، فالكون كله بيده وفي قبضته وهو القادر. إخوتي، بقيت الأخيرة، الأخيرة الصدق، الصدق مع الله. دعونا من كثرة الكلام ومن الدعاوى والادعاءات، دعونا من الأحلام، إننا نحتاج أن نعيش في هذه الأيام الصدق مع الله. قال الله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إخوتي، قد عزم الأمر، فأين الصدق؟ من أراد الخير فعليه بالصدق. ذاك الرجل الذي أتى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. قال: إنك إن تصدق الله يصدق. فأتي به آخر النهار محمولا وقد أصابه سهم لم يجاوز موضع أصبعه، قال: صدق الله. فصدقه الله. أيها الإخوة، إذا أردنا أن يفرج الله هم هذه الأمة وأن ينشر الأمان والرحمة وأن تتجاوز أمتنا المسلمة هذه المرحلة من عنق الزجاجة، فلا بد أن نصدق مع الله، فإنه لن يستطيع، لن يقدر على هذا إلا الله، هو وحده القادر. فإذا أردنا ذلك فلنصدق، ويرى الله من قلوبنا هذا الصدق. فإذا صدقنا ورأى الله صدقنا حقق لنا مبتغانا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إنا نسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. رب اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ارزقنا اللهم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. رب الخلائق كلها فهو